الرحمن الرحيم يوم نحشر المتقين إلى وعندهم عزهم ورد عليه رد عليه اللهم صل على النبي Oh, حكم ذلك ما قبلهم من قرن هل تحس منهم من قد هل تحس منهم من قدر تسمع لهم ركلا بسم الله الرحمن الرحيم وكما ذلك ما قبلهم من قرن هل تحس منهم من قد وكما ذلك ما قبلهم من قرن هل تحس منهم عليك القرآن الله الله لا اله الا الله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى إن الساعة آتية